من دفع المضرة، وفي أهل الجنة يدخلوها من جلب المنفعة. طيب، هنا يقول من يشفع شفاعة الحسنة، يشفع شفاعة الحسنة، إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشروع له وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة أي من الحسنات الشرعية، وكلاهما صحيح. من يشفع شفاعة الحسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشروع له. طيب، إذن الأحوال أربع. الأول وحينئذ، طيب الثاني عبد الله أن تضاف لفظا يوجد المضاف إليه وحينئذ تعرف، ومعروف أن كان لا تنون. الحالة الثالثة أن تنون الإضافة له وحينئذ في تنوين ولا بغير تنوين؟ نعم. الرابع ايش قلناها يا شيخ؟ لا قلناها الان. نعم، اي انت ان يحذف المضاف وينوى معنى وحينئذ خطا. تبنى عليه شو؟ تبنى على الظن؟ تأكد أكيد. إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، حذف نوي معناه. طيب الآية إنما الأعمال بالنيات، الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا نوى. الإشكال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع في إعرابه؟ تبنى على الضم؟ تبنى على الكسر؟ من قاله؟ طيب، ظهر القول من كسر يعني. طيب، ما تقول بقول له أحمد؟ صحيح؟ تمام. فإن نوي لفظه، شف إذا نوي لفظه أعربت بدون تنوين. طيب، واضح شراب؟ الله شيخ غير واضح. ما حد شيخ الآن أخذ ورد كثير. كيف؟ شيخ أخذ ورد كثير. إيش؟ أخذ ورد كثير. ما في أخذ ورد. وجد المضاف إليه حذف، حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معه. ما في إشكال. عرفتها؟ انت عرفت ولا لا؟ لا اله الا الله، ما خلتك هكذا. وجد المضاف اليه، حذف المضاف اليه، حذف ونوي لفظه، حذف ونوي معناه. اترى شيئا اوضح من هذا؟ واضح، هذا هو الاول. لكن طيب، تبنى في حال واحدة فقط، تبنى على الضم في حال واحدة، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني ما نوي إن لفظه معنى. وفي الحقيقة أن الإنسان قد يعجز عن معرفة هل نوي اللفظ ولا نوي المعنى. فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مبنية على الضم فالمنوي المعنى، وإن رأيتها معربة بدون تنوين فالمنوي اللفظ. في الحقيقة هنا ما نعرف ما هو المنوي إلا بأثره، إن بنيت فالمعنى منوي، إن لم تبنى فاللفظ، إذا لم تنون. فإن نونت مقطوعة عن الإضافة، يعني كأن المتكلم لا يطرأ على باله أن تكون مضافة. يقول أكثر من مصطلح.